الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من الذي يخرج من النار بالشفاعة يوم القيامة؟ الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، فالمتقرر عند العلماء أن الأصل في الشفاعة توقيفها على الأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يثبت نوعا من أنواع الشفاعات التي ستكون يوم القيامة إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، لأن الشفاعة يوم القيامة من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما هو باب مبني على التسليم للنصوص وما ثبتت للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما دلت عليه الأدلة من أمر الشفاعات التي ستكون يوم القيامة: الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة في أهل الكبائر تكون على قسمين كما ثبتت بذلك الأدلة: تكون في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار ولكن بسبب فضل الله عز وجل ثم بالشفاعة حموا من دخولها، أي لم يدخلوها. والقسم الثاني: الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار ليخرجوا منها. وكلا هذين القسمين ثابت بالأدلة المتواترة، فإن الأدلة التي دلت على أن قوما من أهل الكبائر يخرجون من النار يوم القيامة إذا دخلوها قد ثبت ذلك بالأدلة المتواترة، وعلى ذلك قول الناظم: مما تواترا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فشفاعته صلى الله عليه وسلم فالشفاعة في أهل الكبائر تنقسم إلى هذين القسمين، وهي من جملة الشفاعات العامة التي لا تخص الأنبياء، بل يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الشهداء والصالحون وعامة المؤمنين، حتى إنه إذا انتهت شفاعة هؤلاء بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل برحمته من بقي من أهل الكبائر في النار. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والأحاديث في هذا معلومة. وفي الحديث الطويل من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيشفع في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فإذا الذي ندين الله عز وجل به أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة ستكون فيهم الشفاعة يوم القيامة، منهم من سيشفع فيهم قبل دخولها فلا يدخلوها، ومنهم من يشفع فيهم لكن بعد دخولها حتى يخرجوا منها. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام، فكل إنسان معه لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار وإن دخل فيها وإن بقي فيها أحقابا طويلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. والمقصود بالشفاعة في أهل الكبائر أي من هذه الأمة فيما أعلم، ولا أدري عن حال الأمم الماضية أتثبت فيهم الشفاعة في أهل الكبائر بالنسبة لأصحاب الكبائر منهم أم لا، وإنما الشفاعة في الواردة في الأدلة إنما هي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخفيفا من الله عز وجل ورحمة بهذه الأمة. وأما أصحاب الكبائر من الأمم الماضية فلا ندري عن حالهم، فالله أعلم، لأن الأدلة الواردة في أمر الشفاعة مقيدة بأهل الكبائر من هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فإذا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود لا تخص هذه الأمة، بل يشفع في الأمة وفي جميع أهل الموقف حتى يفصل بينهم في القضاء. وأما شفاعته وشفاعة المؤمنين والشهداء والصالحين في أصحاب الكبائر فإنها تكون في أصحاب الكبائر من هذه الأمة، والله أعلم.